بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع الأديب والمفكر والشاعر المهجري ميخائيل نعيمة، نتنزه عبر تأملاته الإنسانية ورؤاه المحلقة في الكون والحياة. يقول في خاطرة بديعة: تنافس شعاعان من أشعة الشمس، وكان أحدهما قد دخل قارورة طيب والآخر محبرة، فقال الأول للثاني: لو لم تكن خسيس المحتد، أي الأصل، لما رضيت بالمحبرة مسكنا. ودارت الشمس، فانتقل الأول إلى المحبرة والثاني إلى قارورة الطيب، فقال الأول: عدت إلى أصلي وعدت إلى أصلك. ثم دارت الشمس ثانية، وإذا بشعاعين، شعاع واحد سائح في الفضاء. ومن التأملات القصيرة للأديب المهجري ميخائيل نعيمة: دفع الأذى بالأذى انتحار، كل تائب نادم، وما كل نادم بتائب، خذ من غدك زادا ليومك، تأتي المشاكل ومفاتيحها فيها، وساعة اللذة دقيقة، السراب ولا اليباب، تاه من لا دليل له من نفسه، وبعض الناس كالسلم يصعد عليهم الصاعدون وينزل النازلون، أما هم فلا يصعدون ولا ينزلون. ومن خاطرات ميخائيل نعيمة الفلسفية الشعرية قوله تحت عنوان الطريق: نحن يبني عسكر قد تاه في قفر سحيق، نرغب العودة ولا نذكر من أين الطريق، فانتشرنا في جهات القفر نستجلي الأثر، نسأل الشمس عن الدرب ونستفتي الحجر، وسنبقى نفحص الآثار من هذا وذاك، ريثما ندرك أن الدرب فينا لا هناك، وسنبقى في انتقال وشقاء وعذاب، وصعود وهبوط وذهاب وإياب، وسنبقى نهجع الليل وفي الصبح نفيق، ريثما نلقى منانا، ريثما نلقى الطريق. غدا نلتقي في بستان الحكمة.